بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأثم المؤخر له إلا لعذر من كفر إن طرأ وصيبا وإغماء وجنون وفقد طهرين وحيض ونفاس ونوم وغفلة لا سكر، وتدرك المشتركتان بزواله بفضل ركعة عن الأولى، والمعذور غير كافر يقدر له الطهر، فإن بقي بعده ما يسع ركعة بسجدتيها وجبت الصبح كأخيرة المشتركتين، وخمسا حضرا أو ثلاثا سفرا وجب الظهران، وأربعا مطلقا وجب العشاءان، وطرو غير النوم والنسيان فيما فيه لما ذكر مسقط لها، ولا يقدر طهر وتاركها إليه بلا عذر يؤخر لما ذكر، ويقتل بالسيف حدا، والجاحد كافر ككل من جحد ما علم من الدير بالضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقف على الأذان. وقف على الأذان. لا قبل أوقات الحرمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وآثم المؤخر له إلا لعذر. قوله له الضمير يعود إلى الوقت الضروري. تقدم لنا أن أوقات الصلوات منها ما هو اختياري منها ما هو ضروري، وتقدم بيان هذه الأوقات. فيقول لك المؤلف رحمه الله: أثم المؤخر له، الضمير يعود إلى الضروري، يعني لا يجوز في حال الاختيار أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الضروري. قال لك: إلا لعذر، إذا كان هناك عذر فلا بأس. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في بيان العذر. قال لك: من كفر طرأ، هذا الأول. العذر الأول كفر طرأ بأن كان مسلما ثم ارتد ثم أسلم، ارتد إلى أن جاء الوقت الضروري، فلما جاء الوقت الضروري أسلم. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يأثم. وإن كان أنه يأثم في أي شيء بالردة، لكنه هنا أخر بناء على أنه مرتد وأنه لا تجب عليه الصلاة. قال لك: وصبا، هذا الثاني، هذا العذر الثاني، هذا العذر الثاني. إذا بلغ الصبي في الوقت الضروري وأداها فإنه لا إثم عليه. قال لك: وإغماء وجنون، هذا الثالث والرابع. إن أفاق المغمى عليه في الوقت الضروري أو أفاق المجنون في الوقت الضروري فإنهما لا يأثمان. في الوقت الضروري فإنه لا ثمن. قال: وفقد الطهورين، هذا الخامس، هذا العذر الخامس، إذا كان فاقدا للماء والتراب ثم وجد أحدهما في الضروري. هنا ليش قال لك فقد الضرورين فقد الطهورين؟ يبنون على مسألة تقدمت. ما هي؟ ايوه، انه ما يصلي، انا فاقد الطهورين لا يصلي. لكن اذا قلنا على الراي الثاني انه يصلي لا ترد هذه المساله، فالصواب في ذلك ان من فقد الطهورين انه يصلي على حسب حاله، وهو قول كثير من العلماء، وحينئذ لا ترد عندنا هذه المساله. قال: وحيض ونفاس، هذا السادس، والسابع إذا طهرت الحائض والنفساء في الضروري. ها هل تأثمان ولا تأثمان؟ تصليان ولا تأثمان. قال لك ونوم وغفلة، هذا الثامن والتاسع. النوم والغفلة، فإذا انتبه في الضروري فإنه يصلي ولا شيء عليه. قال لك لا سكر، السكر إما أن يكون محرما وإما أن يكون في حال العذر. فإذا كان في حال التحريم بأن يشرب المسكر عالما متعمدا فهذا ماذا نقول؟ يأثم. وإن كان جاهلا يظنه عصيرا فتبين أنه خمر فإنه لا يأثم. قال وتدرك المشتركتان بزواله، يعني إذا زال العذر وسيأتي إن شاء الله. والمقصود بالمشتركتين الظهران والعشاءان. فإذا زال العذر كما سيأتي بيانه تدرك المشتركتين. بيّنه قال بفضل ركعة عن الأولى. بفضل ركعة عن الأولى وعلى هذا فالظهران يدركان ماذا؟ خمس ركعات. يعني إذا بقي على الضروري خمس ركعات يكون أدرك ماذا؟ أدرك الأولى والثانية. طيب خمس ركعات في الحضر وثلاث في أي شيء؟ في السفر. والعشاءان أربع، ولا فرق بين الحضر والسفر. والفجر ركعة واحدة، الفجر ركعة واحدة. قال لك يعني إذا زال هذا العذر وقد بقي على غروب الشمس خمس ركعات فأكثر يكون أدرك ماذا؟ الظهر والعصر إن إذا كان في الحضر. وإن أدرك أقل من ذلك ويجب عليه ماذا؟ العصر فقط، ما تجب الظهر. يعني لا تجب الظهر إلا إذا أدرك خمس ركعات في الحضر وثلاث ركعات في السفر. وبالنسبة للعشاءين تجب إذا أدرك كم ركعة؟ أربع. والفجر واحدة. تسقط عنه تماما؟ تسقط عنه تماما؟ كيف؟ تسقط عنه الصلاة الأولية؟ هو تسقط؟ إيه إيه. يكون لها أداءً أو قضاءً؟ كيف؟ يعني تكون أداءً أو قضاءً ولا يكون أنها تسقط؟ هنا تترتب في ذمة تجب عليه. يعني إذا زال العذر وبقي خمس ركعات على غروب الشمس قدر خمس ركعات وجب الظهر والعصر. أقل من خمسة؟ ما يجب، تجب فقط العصر. والظهر تسقط؟ تسقط تسقط. هذا المذهب. نعم هذا المذهب. والرأي الثاني، رأي الحنفية، وهذا يعني هذا بالجملة هو قول جمهور العلماء. لكن الشافعي والحنابلة يقول إذا أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس وجبت الصلاتان جميعا. واضح؟ تكبيرة قبل غروب الشمس وجبت الصلاتان جميعا. الحنفية يقولون التي خرج وقتها سقطت، والتي أدرك وقتها هي الواجبة. فعلى رأي الحنفية تجب ماذا؟ العصر والعشاء فقط، أما المغرب والظهر فإنهما لا تجبان. وهذا هو الصواب، الصواب ما ذهب إلى الحنفية أن الصلاة التي ذهب وقتها سقطت ولا تجب، بخلاف التي وقتها باق فإنها تدرك. واضح؟ ها؟ بالنسبة للظهران الظهر والعصر إنهم وقت ضروري، هذا القول الراجح. كيف؟ على القول الراجح أن الظهر وقتها العصر هي اللي عندها ضروري. إيه؟ الظهر ما عندها، هذا ما يشتركان. شلون؟ لا يشتركان. ما هما؟ الظهر والعصر. أيوة. القول الراجح لا يشتركان. مثلا إذا بقي لو الغروب. إيه إيه. لا يشتركان. فقط صح. الذي يجب عليه صلاة العصر فقط. بس احنا قلنا الصلاة التي خرج وقتها لا تجب بدرك الأخرى، هذا الصواب. مذهب الشافعي والحنابلة يقول أن إذا أدرك تكبيرة خلاص وجبت، أي وجب تكبيرة الثاني ولا الثاني؟ إيه تكبيرة قبل غروب الشمس كلها يعني؟ إيه الظهران و... إيه نعم نعم، يجب عليها، تجب عليه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال رحمه الله تعالى: والمعذور نعم بفضل ركعة عن الأولى. نعم قال لك: والمعذور غير كافر يقدر له الطهر. ها يعني الحائض إذا طهرت متى تدرك الظهر والعصر؟ بطهارتها ثم الوقت. ها متى تدرك الظهر والعصر؟ كم من ركعة؟ خمس ركعات. خمس ركعات. ها خمس ركعات كم تستغرق؟ يعني إذا طهرت قبل غروب الشمس بخمس ركعات مثلا تستغرق سبع دقائق، هنا تجب الظهر والعصر قبل غروب الشمس سبع دقائق. أضف إلى ذلك ها زمن الطهر، قد يكون الطهر أصغر قد يكون أكبر، في الحيض والنفس أكبر. أيضا الاغتسال يحتاج إلى خمس دقائق، ها فيحتاج أن تطهر قبل غروب الشمس لكي تجب عليها الظهران في الحضر كم؟ 12 دقيقة. نعم قبل 12 دقيقة. واضح؟ نعم. إلا الكافر، الكافر قال لك ما يقدر له طهر، كافر ما يقدر له طهر. فإذا أسلم، لأنه غير معذور الكافر كفره، فإذا أسلم ها وبقي خمس يعني بقي سبع دقائق ها تجب الصلاتان ولا تجب الصلاتان؟ تجب الصلاة. هل نحسب زمن الطهر؟ قال لك ما يحسب زمن الطهر، لكن الحائض النفس المجنون الصبي فاقد الطهورين هؤلاء يحسب لهم زمن الطهر، أما الكافر فإننا لا نحسب زمن الطهر. ولهذا قالك والمعذور غير كافر يقدر له الطهر. قال: فإن بقي بعده ما يسع ركعة بسجدتيها وجبت الصبح كأخيرة المشتركتين. واضح؟ إذا بقي ركعة ها بقي على غروب الشمس ركعة، ما الذي يجب؟ الأخيرة. ها الأخيرة بس بقي ركعتان ها الأخيرة ثلاث أربع الأخيرة خمس وجبت الصلاة في الحضر. نعم في الحضر. الفجر ركعة واحدة، العشاء كما تقدم، يعني إذا بقي ركعة تجب ماذا؟ ها؟ العشاء ركعتان، العشاء ثلاث، العشاء أربع، نعم العشاء والمغرب. واضح؟ طيب. قال لك فإن بقي بعدهما يسع ركعة بسجدتيها وجبت الصبح كأخيرة المشتركتين. نعم. ويضاف إلى هذا ها أيضا ما يسع الطهارة إلا الكافر، فإذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وما يسع الطهارة الكبرى، خمس ركعة تحتاج دقيقة، كم نحتاج؟ ست دقائق. هنا وجبت ماذا؟ العصر. وأما الظهر فإنها لا تجب، يعني لا بد أن تدرك الظهر كاملة، أربع في الحضر وركعتين في السفر. قال وخمسا حضرا أو ثلاثا سفرا وجب الظهران، وأربعا مطلقا وجب العشاء. قول مطلقا إيش معنى؟ ها؟ أحسنت، بالسفر وفي الحضر، لأن المغرب كما هي لا تتغير في السفر، وكذلك أيضا في الحضر. نعم شيء. شيخ هذا لأصحاب الأعداء لكن الذي يترك متعمدا الظهر والعصر إيه؟ أن تبقى نقطة ركعة تجب عليه الاثنين. لا هو هنا نعم يعني تركها متعمدا، هذا بيأتي هنا إن شاء الله بيذكره المؤلف عند ترك من ترك الصلاة. نعم نعم ها الكافر كيف يكون معذور أنه ولا يأخذ بالرد ولا يقسم بالتأخير؟ إيه نعم إيه لكنه هو معذور، هو الكافر يقول لا يقدر له زمن الطهر لأنه غير معذور. طيب. غير معذور في تأخير الإسلام لأن بوسعه أن يزيل كفره بالإسلام. نعم لكن في الصلاة قلنا أنه لا يأثم بالتأخير في الصلاة. ها؟ المرتد. إيه المرتد لا يأثم بالتأخير. هو آثم، آثم بردته نعم، لكنه غير مخاطب بالصلاة، ليست واجبة عليه، يعني ليست واجبة وجوب أداء، واضح، لكن واجب ووجوب تكليف عليه، يعني هو يأثم عند الله عز وجل بعدم فعلها لكن لا يجب عليه وجوب الأداء لأنه فاقد الأصل. قال رحمه الله وطرو غير النوم والنسيان فيه لما ذكر مسقط له. هناك تكلم المؤلف ها عن زوال العذر الموجب، هنا إذا طرأ العذر المسقط للصلاة. واضح؟ في الأول يتكلم عن ماذا؟ ها؟ عن زوال الموجب، وتبين لنا متى تجب الصلاة إذا زال العذر. هنا يتكلم عن ماذا؟ ها؟ العذر المسقط. قال لك النوم والنسيان. النوم والنسيان عذران لا يسقطان الصلاة أبدا، لو نام عن الصلاة ها يصلي إذا استيقظ، نسي صلى إذا استيقظ. فعندنا هذا العذر الأول النوم والنسيان. نعم قال لك وطرو غير النوم والنسيان فيه. قوله فيه يعود إلى أي شيء؟ إلى الوقت الضروري، يعود إلى الوقت الضروري. فإذا طرأ الحيض ها وبقي من الصبح ركعة فأكثر، شو الحكم هنا؟ سقطت الصبح. إذا لكن لو بقي أقل من ركعة وجبت الصبح إذا طهرت. واضح ها أو ليس بواضح؟ لكن ليس علي مبادرة بالفعل قبل أن لا هو الوقت موسع. نعم الوقت موسع. واضح؟ يعني إذا طرأ الحيض أو طرأ النفاس وبقي من الوقت ركعة فأكثر، ما الحكم؟ سقطت الفجر. نعم سقطت الفجر. إن بقي أقل من ركعة ها ما تسقط. نعم وجب عليه أن يأتي بها. أيضا إن بقي ركعة على غروب الشمس ها تسقط العصر. حاضت وبقي ركعة على غروب الشمس سقطت ماذا؟ العصر. بقي ركعة على طلوع الفجر بقي ركعة على طلوع الفجر العشاء سقطت ماذا؟ نقول سقطت العشاء. طيب إن كان أقل من ركعة يجب عليه القضاء. طيب إذا بقي عليه الخمس في الحضر ثم حاضت ها؟ كلاهما الظهر والعصر وفي السفر ثلاث والعشاء نعم ثلاث للمغرب والعشاء. نعم وهذا يعني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. نعم هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال لك نعم هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في ذلك الصواب في ذلك أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة يعني أول الصلاة يدرك بإدراك ركعة. فإذا كانت في أول الصلاة طاهرا ها ثم حاضت وجبت. فإذا كانت في أول العصر طاهر وجبت العصر. من باب أولى إذا كانت ما صلت الظهر ها فإن الظهر تكون وجبت من باب أولى. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. المهم السقوط سقوط الصلاة ما تشترك فيه الصلاتان يعني هذا من كلام من مفردات المالكية. لكن الوجوب هو اللي تكلم عليه الجمهور لكن السقوط هذا من كلام من مفردات المالكية. الصواب في ذلك أن الأولى ما تسقط بسقوط الثانية. الأولى وجدت حال انتفاء العذر فتجب. بقينا في الثانية على كلام المؤلف إن طرأ العذر وبقي أقل من ركعة ها تسقط ولا تسقط؟ تجب. وإن كان بقي ركعة فأكثر سقطت. نعم سقطت. هذا على كلام المؤلف. والصواب أنها إن أدركت ركعة من أول الوقت يعني هي طاهر الحائض النفس إلى آخره طاهر أو العاقل ثم جن في أول الوقت هي طاهر، ثم بعد ذلك حاضت، نقول بأنها تقضي الصلاة إذا طهرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أصبر أصبر. والرأي الثالث رأي ابن تيمية، يقول ابن تيمية: إذا طرأ العذر في أثناء الوقت سقطت الصلاة، لماذا؟ قال: لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحضن في أثناء الوقت، ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بالقضاء، لكن الذي يظهر والله أعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أنه إذا أدرك أول الوقت أو آخر الوقت فإن الصلاة تجب، هذا الذي يظهر والله أعلم. إيش تقول أنت؟ مستند المالكية. ما هو؟ مستند المالكية، لأنه ما يجبون إذا أدرك أول الوقت أو آخر الوقت إلا إذا بقي أقل ركعة. مستند من إيش؟ إيه، لأنه إذا بقي أقل من ركعة تجب أو لا تجب؟ ها؟ تجب، لأنه ليس له أن يؤخر، ليس له أن يؤخر إلى أن يبقى أقل من ركعة، لأن الصلاة تدرك به. الشيخ، إذا مثلا أبريا هل يجب يعني المبادرة للصلاة في أول الوقت أو لا؟ هذه يعني أصل المسألة. لا لا لا، هو لا إشكال أنه ما يجب المبادرة في أول الوقت الصلاة، ما يجب. لا يجب المبادرة في أول الوقت. أيوة. نوجب عليها الصلاة يعني، وهي مثلا كيف؟ مثلا هي حاضر في أول الوقت. أيوة. قلنا لا يجب عليها صلاة في أول الوقت. أيوة. كيف نجب عليها قضاء هذه الصلاة؟ لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا اللي يظهر. الحديث يعني هذا اللي يظهر والله أعلم. هذا أحوط، ولا كلام ابن تيمية قوي أيضا، يقول بأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحض، وأيد كلام المالكية أنها إذا أخرت الصلاة حتى ما بقي إلا أقل من ركعة أنها تجب، لكن إذا حاضت وقد أدركت ركعة فأكثر خلاص ما يجب عليها. نعم. قال رحمه الله: سكوت العشاء. أيوة. قبل الفجر بركعة ولا قبل نصف الليل بركعة؟ لا، على المذهب قلنا أن وقت العشاء سلس الليل، على كلامهم أن العشاء أخيرا سلس الليل. لا لا لا، اختياري اختياري، لكن الضروري عندهم إلى طلوع الفجر. الراجح نصف الليل، يبقى نقول ركعة قبل نصف الليل. اي نعم. نعم نعم نعم. قال رحمه الله: وتاركها بلا عذر يؤخر لما ذكر. نعم. وتاركها بلا عذر يؤخر لما ذكر، يعني إذا ترك الصلاة ها بلا عذر يؤخر إلى الوقت الضروري. نعم، يؤخر إلى وقت الضروري لقدر ما يسع ماذا؟ ركعة بسجدتين، لأن الصلاة تدرك بركعة، فيؤخر إلى وقت الضروري إلى أن يبقى قدر ماذا؟ ركعة. نعم. طيب، هذا إذا كان عليه فرض واحد في الفجر، لكن في الظهر يؤخر يعني يبقى كم؟ خمس ركعات، لأنه ما يجوز خلاص في الحضر، وأربع أو ثلاث في السفر. طيب، والعشاءان أربع. ويقتل بالسيف حدا، يعني مثلا أخر ترك الفجر بلا عذر، نؤخره إلى أن يبقى على طلوع الشمس ماذا؟ ركعة واحدة. نؤخره إلى أن يبقى على طلوع الشمس ركعة واحدة، ثم يرفع أمره إلى الحاكم، إذا لم يصلي يقتل بالسيف. إذا لم يصلي هذه الصلاة يقتل بالسيف حدا. وقول المؤلف حدا ها ليس كفرا، يعني تارك الصلاة تهاونا وكسرا لا يكفر، وهذا قول الأئمة الثلاثة وعند أحمد أنه يكفر. نعم. الذين قالوا بأنه لا يكفر استدلوا بعموم أدلة الرجع، حديث الرجع، نعم، بعموم حديث من شاهد حديث عبادة بن الصامت مثلا، من شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. حيث أبي هريرة في مسلم: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه فبشره بالجنة، إلى آخره. والذين قالوا بأنه يكفر حكوا إجماع الصحابة، كما حكاه عبد الله بن شقيق وإسحاق بن راهوية وغيرهما، حيث جابر بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، حيث بريدة العهد الذي بين بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إلى آخره. قال لك نعم. والرأي الثالث رأي ابن تيمية أنه إذا ترك الصلاة مطلقا يكفر، وإن كان يصلي ويخلي فإنه لا يكفر لكنه فاسق، الله أعلم. قال ماذا قال؟ قال: ويقتل بالسيف حدا والجاحد لها كافر. هذا القسم الثاني، إذا تركها جحدا لوجوبها فإنه ماذا؟ إذا تركها جحدا لوجوبها فإنه يكفر، وهذا بالإجماع. وهل يستتاب أو لا يستتاب؟ نعم، يقولون بأنه يستتاب 3 أيام، تركها جحدا لوجوبها يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. لا، التهاون ما ذكروا الاستتابة، ذكروا في من تركها جاحدا لوجوبها، لأن المتهاون ما يكفر، واضح، وإنما تعزير قتله بالسيف. مدة الاستتابة 3 أيام، هم قال 3 أيام. صحيح أن الاستتابة هذه نراجع على اجتهاد الإمام، إن رأينا استتابة واستتابة، وإن رأينا استتابة ولا ما استتابة. في من قال يستتاب طيلة عمره، ده صح ولا؟ لا ما بصح. يعني يكون طيلة عمره يستتاب يعني. يعني قصده إنه يحبس؟ يحبس ويستتاب طيلة عمره حتى. لا صحيح، لا صحيح. بعض العلماء قال بأنه يحبس. إلى أن يصلي. قال: ككل من جحد ما علم من الدين ضرورة. يعني من جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة، كمثلا وجوب الصيام، وجوب الصلاة، حل الخبز، تحريم الخمر، إلى آخره، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقول ما علم من الدين بالضرورة يخرج نعم ما لم يعلم من الدين بالضرورة، ما لم يعلم من الدين مثل وجوب الوتر، فإذا جحد وجوب الوتر إلى آخره فإنه لا يكفر. قال: وحرم نفل حال طلوع شمس وغروبها. نعم، أوقات النهي، نعم، أوقات النهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أوقات يحرم فيها التنفل، وهي حال طلوع الشمس وحال غروبها، والقسم الثاني يكره التنفل، وهذه كثيرة. نعم، نعم. قال لك وحرم نفل حال طلوع الشمس وحال غروبها وخطبة جمعة وخروج لها وضيق وقت وذكر فائتة وإقامة لحاضرة. نعم. فيحرم النفل في هذه المواضع. في سبعة مواضع. ها الأول والثاني الأول والثاني حال بروز الشمس حال طلوع الشمس قبل أن ترتفع قيد رمح وحال غروبها إذا اختفى حاجبها إلى أن تقرب. الثالث ماذا؟ حال خطبة الجمعة يحرم أن يتنفل. الرابع حال خروج الإمام للخطبة. الخامس ها حال ضيق وقت اختيار ضيق الوقت الاختياري أو الضروري. نعم. السادس حال تذكر صلاة فائتة. السابع ها الإقامة لحاضرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فأصبح عندنا يحرم النفل في هذه المواضع السبعة. هذا القسم الأول النفل محرم في هذه المواضع السبعة. وهذا يعني ما ذكره المؤلف صحيح. خطبة الجمعة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم نعم من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وحال خروج الإمام لها لأنه ما بوقت يعني ليظهر والله أعلم خروج الإمام يعني دخوله إلى المسجد الخطبة خلاص ما تصلي صح. طلوع والغروب الحديث كثيرة بن عمر بن عباس أبي هريرة عقبة ثلاث ساعات إنها نصلي سلم أن نصلي فيهن حيث بن عمر إذا طلعت الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع وإذا غربت إذا غرب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. يعني حديث كثيرة. والذكر فائتة نعم لوجوب الصلاة على الفور قضى من نام عن صلاة ونسي فليصلي إذا ذكرها. إقامة حاضرة كما تقدم. قال وكره بعد فجر ولو فرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب. هذا القسم الثاني. ها القسم الثاني نعم. نعم يكره بعد الفجر وبعد ها بعد الفرض فرض العصر إلى أن ترتفع قيد رمح ها نعم يعني إلى طلوع الشمس لأنه إذا بدأت الشمس تطلع هذا دخل في وقت ماذا التحريم وإلى أن تصلى المغرب إذا غربت ها ما بعد غروب الشمس إلى صلاة المغرب، هذا وقت ماذا؟ كراهة. هذا وقت كراهة. فقال لك رمح واحد، رمح قيد رمح واحد فقط، خمس دقائق يعني؟ لا 12 دقيقة تقريبا، 12 دقيقة. شيخ صورة أخيرة، ها ما أيوة المغرب يعني وقتها ضيق، ها لا يتنفل، يعني المغرب هم يقولون بعد صلاة العصر إلى أن تبدأ الشمس بالغروب كراهة، إذا غربت إلى صلاة أن تصلي المغرب كراهة، وقت الغروب تحريم، واضح؟ فعندنا كراهة تحريم كراهة بعد المغرب إلى أيوة إلى الصلاة، إلى الصلاة هذا كراهة، كراهة. يعني يجوز له أن يصلي، ها؟ لكن يعني هذا ليس وقت حرمة، شلون؟ لا إيه ما هو وقت، ما ليس حرمة، نعم يعني إلى أن تصلى المغرب بين الأذان والإقامة، يعني كراهة، شلون؟ كراهة بين الأذان والإقامة، كراهة. هذا صحيح، ها؟ كيف؟ هذا صحيح؟ لا مو بصحيح، هذا هذا المذهب المالكية والحنفية، لكن عند الشافعية والحنابلة الصلاة مستحبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، هذا في الصحيح. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أذن المغرب اعتذرون السواري، نعم، حتى يخيل للغريب أن الصلاة قد أقيمت بقدر من يصليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل صلاتين، بين كل أذنين صلاة. الصواب أنه إذا غربت، ولأن سلم أيضا قيد، قيد النهي بأي شيء؟ غروب الشمس. وقول المؤلف رحمه الله ماذا قال المؤلف؟ قال لك وكره بعد فجر. هنا النهي يبدأ متى؟ هذا قول الأئمة الثلاثة، لا بعد بعد الفجر، طلوع الفجر. والشافعية بعد صلاة الفجر، الحنابلة الجمهور يقول النهي متعلق بأي شيء؟ بطلوع الفجر لا بالصلاة. حديث ابن عمر وأبي هريرة إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، والشافعية ها بالصلاة لحيث أبي سعيد في الصحيحين لا صلاة بعد صلاة الفجر. طيب العصر متى يبدأ وقت النهي؟ اتفاق الأئمة، ولذلك قالك بعد فرض العصر إلا ركعتي الفجر. هنا استثنى من الكراهة ماذا؟ الرغيبة، ركعتي الفجر. هذا الأول. مما يستثنى من الكراهة ها قال لك إلا ركعتي الفجر، الثاني قال لك والورد، قال لك والورد قبل فرض صبح وإسفار لمن اعتاده وغلبه النوم ولم يخف فوات الجماعة. الورد يعني ما وظفه الإنسان على نفسه من صلاة الليل، إذا كان له اعتاد أنه يقوم يصلي الليل كذا وكذا ركعة، واضح؟ هذا يسمى الورد، يعني ما وظفه على نفسه من صلاة الليل، فهذا لا يكره بشروط، كونه قبل الإسفار، والثاني اعتاده، والثالث غلبه النوم، والرابع لم يخف فوت الجماعة وإلا كره، واضح؟ فهذا الورد أيضا يستثنى في وقات النهي بهذه الشروط، كم؟ الأربعة، أربعة، قبل الإسفار، قبل فاز الفجر، ها؟ قبل فاز الفجر هذا شرط، شلون؟ قال والورد قبل فرض الصبح. اي هذا اي إيه. يعني الورد هذا بفرض نعم. نعم لأنهم يرون أنه فالورد قبل فرض العصر ما يفرض. نعم قبل فرض الصبح ليس شرطا. نعم الشروط هي أربعة. قال لك إسفار اعتاده غلبة نوم لم يخف فوت جماعة. لو كان كسل أخره كسلا هل يصليه أو لا يصليه؟ ما يصلي. إذا أسفر لا يصلي وهكذا. قال لك الثالث أيضا مما يستثنى الثالث والرابع وإلا جنازة وسجود تلاوة قبل إسفار في الصبح وقبل نعم قبل إسفار هذا في الصبح واصفرار في العصر. نعم هذا الثالث والرابع ها الجنازة سوي التلاوة لا بأس لا يكرهان لكن بشرط أنه يكون قبل الإسفار وقبل ماذا؟ قبل إسفار وقبل إصفرار. كان في وقت الاختيار. نعم. لا. نعم إصفرار نعم في الاختيار نعم نعم. صح إذا قلنا الفجر نعم. قال وقطع إذا أحرم بوقت نهي. إذا أحرم في وقت النهي ماذا يقول لك المؤلف؟ يقطع. لكن هل يجب أن يقطع ولا ما يجب؟ ها؟ لا إن كان الوقت وقت تحريم وهو وقت ماذا؟ قرب الشمس غروبها خطبة الجمعة توجه تذكر هذا يجب. وإذا كان في وقت كراهة يكره. نعم يكره. وقوله إذا أحرم بوقت يفهم من كلامه إذا كان ما أحرم يفهم من كلامه إذا كان ما أحرم في وقت النهي لكن دخل عليه وقت النهي وهو يصلي واضح؟ يواصل. نعم يواصل لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إن أدرك ركعة أضاف إليها ركعة لأنه يكون أدركها من أدرك ركعة من الصلاة وإن كان ما أدرك ركعة ها يقطع والله أعلم. نعم الأسبوع القادم أنا موجود مسافر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تأتي بالسلام إن شاء الله شيخنا. أيوة تفضل. بالنسبة للنفل المحرم في وقت طلوع الشمس وغروبها أيوة هل هو النفل المطلق ولا مثلا يجي ذكر الخطبة أيضا من المواضع اللي يقرأ فيها الخطبة ودخول الإمام هذه الموضعين مثلا إذا دخل المسجد ويصلي وش ماذا تقول؟ إن النفل هنا هو إيه؟ يقصد به النفل المطلق ولا حتى مثلا لا ما فرق هو ما فرق أبدي يعني المقصود بالنفل ما يقابل الفرض ما يقابل إيه وذكر لك صلاة الجنازة إيه وذكر لك سورة التلاوة إيه إيه فالراجح ذوات الأسباب إيه حنا ما ذكرنا صحيح ذوات الأسباب الصواب أنها تشرع في كل أوقات الليل ومذهب الشافعي ما تشرع هو إلا اللي استثنى بس هذا استثنى شيخ الولد يعني لو كان بعد فرض الصبح ولم يأتي وقت الإسفار ما في مشكلة يعني. ها الولد إيه قال قبل فرض الصبح وإسفار لمن اعتذر يعني لو كان بعد صلاة الصبح ما في مشكلة لا يصير انتهى وقته. الورد يعني ايه الورد ايه؟ هو إيه؟ قبل فرض صبحا ايه واسفى لمن اعتدى، وقلنا انه قبل فرض صبحا ليس شرط يعني لم نحسبه من ايه هو لانه وقت الورد الى متى؟ نعم فعل الصلاة خلاص إيه إيه يعني بعد الصلاة ما في ورد بعد صلاة الفجر يعني هم يرون أنه اختيار طلوع الفجر وضرورة إلى صلاة الفجر لم يذكروا الزوال لأنه من أوقات النهي إيه صح ما ذكرنا هذا صح هذا مذهب مالك ما يرى أنه وقت النهي نعم الشافعية يقولون بأنه وقت نهي إلا يوم الجمعة والحنفية والحنابلة وقت نهي من الزوال إلى دخول لا توسط الشمس إلى زوال الشمس نعم ها الخطبة دخول هذه عند الجميع كلها لأنها وقت نهي الخطبة ودخول الإمام هذا عند الجميع ولا فقط المالكية إلا صح وعند الجميع وإن كانوا هما مو بيصرحون لكنهم يرون هذا معناته كون النبي حديث سيدك الغطفاني من أجل زوال الأسباب فقط ذوات الأسباب نعم. ورد قبل الفجر هل ورد فقط يقضى ولا الوتر اللي يقضى؟ الراجح يعني. هو الورد. يقضى ولا الورد؟ ها؟ الورد ولا الوتر ما يقضى قبل الفجر قبل أداء الفجر. الورد هم. النصوص على الورد نعم. حتى. لكن الورد يصير بعده هال الوتر. نعم. يعني عزي يعني. زيادة من الوتر يمكن أنه ركعتين أو ثلاثة أو أربعة إذا كان متعود قبل الوتر يقضي كل ذلك قبل الفجر إذا بهذه الشروط قبل الفجر قبل صلاة الفجر أيوة إذا استطاع أن يقضي ورده قبل الفجر وقبل هذه الشروط يقضي نقضي نعم نعم يعني تقريبا هو أقل تقريبا عشر أقل من وقت الطلوع ولحظات مو كثيرة الزوال كم؟ وقت الزوال تقريبا عشر عشر دقائق اي نعم بعضهم يشعر ثلاث او خمس دقائق لا لا الظاهر انه تقريبا عشر الله يسلمك